عمري ما دقت سعادة في قلبي ولا حسيت بسلام في حياتي إلا في قربك أنت يا ربي. بنسى ألامي واحتياجاتي ماشي في البر يا معايا ماشي وساند إيدي عليك واسمع وعدك افرح بي فرحي فيك ماشي في البر يا معايا ماشي وساند ايد عليك واسمع وعدك افرح بيا ولازم يثبت فرحي فيك. يفضل قلبي بك مرفوع واتعب لما بحول عيني عنك وابقى فقر وجوع ماشي في البر يا معايا ماشي وساند ايدي عليك واسمع وعدك افرح بيا ولازم يثبت فرحي فيك ماشي في البر يا معايا ماشي وساند ايدي عليك واسمع وعدك افرح بيا ولازم يثبت فرحي فيك. يكون الحزن في قلبي مهما بعدي في ضعف ودين ربنا دايما بك مرفوع فوق الصعب معايا صديق ماشي في البر يا معايا ماشي وساند ايدي عليك واسمع وعدك افرح بيا ولازم فرحي فيك ماشي في البر يا معايا ماشي وساند ايدي عليك واسمع وعدك افرح بيا